السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا وحوله وقوته مع متن المنهاج وكتاب البيع. وصلنا إلى كتاب الغصب، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يديم علينا هذه المجالس ما حيينا أبدا، وأن نجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا جميعا الزلات والسقطات والهمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولو غصب زيتا ونحوه كدهن فأغلاه فنقصت عينه دون قيمته. والمعنى أنه أخذ زيتا فلما أغلاه نقصت العين من صاع إلى نصف صاع مثلا، أو من كيلو إلى نصف كيلو، لكن القيمة لم تنقص. يعني صار، لو قلنا أنه صاع بمئة، هو لما أغلاه السعر أعلى فصار النصف بمئة، صار النصف. إذن هنا صورة المسألة أنه غصب زيتا وتصرف فيه، وهذه أيضا فيها نظر لأنه تصرف فيه. التصرف من الغاصب في العين تعدي، التصرف في الغاصب في العين تعدي، هذا ضابط الأصل الأصيل في هذا الباب. طيب، لكن هنا ماذا يقول؟ يقول: رده. هذا أول واجب عليه، رده ولازمه مثل الذاهب في الأصح، إذ لا له بدل مقدر وهو المثل. والمعنى هنا: لو كان أصاب زيتا وتصرف فيه، وبهذا يكون متعديا، فأغلاه فنقص من الصاع إلى نصف الصاع، لكن قيمته علت، حاجة الناس لها قيمته علت، فلما علت القيمة لم ينقص من قيمته شيء. فالذي يجب عليه أمره، الأمر الأول هو رده، رد ما تبقى النصف يرده، لأن العين موجودة فوجب رده. وأيضا يلزم مثل الذهب، والذهب النصف، فيلزمه نصف صاع. شفاك الله وعافاك وأحسن الله إليك، ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لك حرصك على الطلب. جزيت الجنة. عليكم السلام وبركاته. وقوله في الأصح إذن مقابل القول الأصح أن يرده ولا شيء عليه. لما؟ لأنهم قالوا بالجبران هنا. القول الثاني وجهته أنه قال بالجبران الزيادة والنقصان، والمعنى بأنه عندما نقص في المقدار زاد في السعر، فحصل هنا من الزيادة جبران للنقص الذي حدث في العين، وهذا خطأ. ولأننا قلنا بأن ترتيب الأمر على أن التأصيل العام أن التصرف في المغصوب تفريط أصالة، فيه تعدي أصالة. تصرف الغاصب في المغصوب أصالة تعدي منه، فلذلك نضمنه، فعليه أن يرده أولا ويأتي بمثل الذاهب، يعني يأتي بنصف صاع ثاني، حتى ولو كان الصاع هذا ثمنه الضعف صح ذلك، لأن هذا هو حق المالك. قال: وإن نقصت القيمة فقط لزم الأرش، يعني لو غلا وبالغليان بقي صاعا كما هو، لكن نقصت القيمة من 100 درهم إلى 80، عليه أرش النقص، يبقى إذن رده ورد معه 20 درهم، رد معه 20 درهم. وإن نقصت، والمعنى هنا وإن نقصت غرم الذاهب ورد الباقي مع عرشه إن كان نقص القيمة أكثر، والمعنى إن غصب شيئا فاستعمله وبالاستعمال أنقص عينه من الصاع إلى نصف صاع، من الطول إلى القصر مثلا، فأنقص عينه وأيضا أنقص قيمته، فنقول يرده، يرد ما تبقى معه، ويرد معه الأرش، ويرد معه الأرش صاعا نصف صاع، فنقصت القيمة من 100 إلى 80 فرد معه 20، وأيضا يأتي بمثل الذاهب، لأننا نعد الذاهب تالف والتالف يضمنه، فيرد الشطر الثاني، يبقى يرد أيضا نصف الصاع عليه، يرد عنه، يرد له الموجود اللي هو نصف صاع مع الأرش، ويأتي بمثل الذاهب لأنه كما قلنا كأنه هلك ويضمنه فيأتي به. وقلنا أن الأصل في الغاصب أنه يضمن ما دام قد تصرف في ملك غيره، وتصرف التصرف من الغاصب في المغصوب تعدي فيضمن بذلك. ولو فرعنا ذلك والسؤال يطرح، طيب لو غصبه وأغلاه فلم ينتقص لا من القدر ولا من السعر القيمة، قلنا إذن لا شيء عليه، إذن لا شيء عليه، لأنه لم يوقع الضرر بالمالك، لأنه لم يوقع الضرر بالمالك. رب زادك الله أدبا يا أم عبد الرحمن، زادك الله حرصا وأدبا، ويسر الله عليك أمرك وشكر لك. نسأل الله أن يشكر للجميع وأن يسر عليهم طلب العلم. قال: والأصح أن السمنة، لكن يمكن أن نفرع على ذلك، لو غصب عصيرا فأغلاه، فقيل هو كالزيت، إن نقص المقدار وثبت الأجر عليه أن يعطي، عليه أن يأتي بالمثل الذاهب، عليه أن يعطي مثل الذاهب. أما العصير فبعض العلماء قال هو كالزيت، وأيضا عندنا القول الثاني ليس كالزيت، لأن الذاهب هو ماءه، الذاهب هو ماءه، لكن الذاهب عند الزيت هو الزيت، وهذا التفريق جعل فرقا في الأحكام. قال: والأصح أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله، هزال قبله. قال: والأصح أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله، والمعنى بأنه إذا غصب السمن، تعلمون السمن ممكن أصلا تذوب، ممكن أصالة أيضا تتسمن مرة ثانية، يعني ممكن لها تغيرات تقع على السمن، في تغيرات ممكن أن تقع على السمن. قال: والأصح أن السمن يجبر نقص هزال قبله، أي فيما إذا غصبها فهزلت في يدي ثم سمنت وعادت قيمتها كما كانت، لأن السمن الثاني غير الأول، والثاني يجبره، يعني عليه الأرش أو عليه التعويض، كما لو جنى عين فبيضت وزال بياض، فلو كان السمن مفرطا فزال ورجعت إلى الاعتدال، ولم تنقص قيمتها لم يلزم شيء، لأن السمن ليس له بدل مقدر، ولو انعكس الحال فكذلك أيضا، يعني عليه الأرش. قال: وأن تذكر، قال المصنف: وأن تذكر صنعة أو وأن تذكر أو تذكر صنعة نسيها يجبر النسيان، يعني لأن النسيان في مثابة النقص، والنقص لابد له من أرش، لأن النسيان بمثابة النقص، والنقص لابد له من أرش. والمعنى إذا غصبه وهو يحسن صنع عبدا يحسن صنع فنسيها ثم تذكرها أو تعلمها. لأن تذكرها لا يعد شيئا متجددا بخلاف السمن الثاني، والثاني لا يجبر كالسمن. وتعلم صنعة لا يجبر نسيان أخرى قطعا. ولأنه قد أخذها أو أخذ العبد بصنعة وهذه تضر ربحا فالنسيان نقص، والنقص لابد من أرشه. النسيان نقص والنقص لابد من أرشه، حتى لو تعلم صنعة جديدة فالصنعة الجديدة لا تغني عما مضى، عما كان قد تعلمه ونسيه. قال: ثم يرجع المالك على الغاصب. اعتذر، احنا وصلنا الى قوله وتعلم صنعة لا يجبر نسيان اخرى قطعا. قال: ولو غصب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل، فالاصح ان الخل للمالك، لان هذا عين ماله، لانه عين ماله. لو غصب عصيرا فتخمر العصير صار خمرا، ثم بنفسه صار خلا، لانها لا تحل أبدا استخدامها إذا تخللت عن طريق أحد، أما إذا تخللت بنفسها بفعل الله فهي حل وبل. لذلك قال: لو غصب عصيرا، العصير تحول تخمر ثم تخلل، يعني هنا على على على على فرضية أنه لم ينقص لا قيمة ولا مقدارا، يبقى إذن فالخل للمالك، إذن الخل للمالك لأنه عين مالك. عليكم السلام ورحمة الله. فالخل للمالك لأنه عين مالي، وعلى الغاصب الأرش كان إن كان الخل أنقص قيمة، أي من العصير لحصوله تحت يد الغاصب. والثاني يرى مثل العصير، يعني يعد العصير تلفا. الثاني الذي هو مقابل الأصح أنه عليه أن يغرم العصير. لما؟ لأنه يعده كالتالف، يجعله في ميزان التالف، والصحيح هو ما تلف وتحول. لذلك قلنا هو عين ماله فيرد إليه، لكن لو كان فيه النقص يرد إليه وعلى الغاصب الأرش، يرد إليه وعلى الغاصب الأرش. قد تكون هناك وجاهة فقهية في ترجيح الثاني، ألا وهو يعده كالتالف فيضمنه. ما هي التي يمكن أن نقول بأنها وجاهة فقهية في الثاني المقابل للأصح في المذهب؟ أيه، لأن الاستحالة هي نفس العين فأصبحت كالتالف. هذه وجهة النظر الظاهرة، ممتازة يا شيخ صبري. تغيير عين قفقديها نفس كلام حاتم جزاه الله خيرا، أتى بإجابة جيدة، لكن ما زال التوجيه الفقهي غير موجود. هو احنا قلنا بأنه الوجه في الثاني بأنه يضمن على أنه قد كالتالف، على أنه كالتالف. قلت: ما الوجه الفقهي في ذلك؟ طبعا. والثالث الخل للمالك دون الجلد. لا، هذا مسألة أخرى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا هلا وأهلا وسهلا، نسأل الله أن ينفع بكم. من زمن ما تأتي الدرس، نفع الله بكم. نعم. طيب، الوجهة الفقهية، يعني أنا منتظر من صبري الآن أو من حاتم، يعني على الأقل يأتينا بالوجهة الفقهية. الضرر يزال، يعني هي قريبة جدا، هذا يعني إجابة واسعة، اريد تضييقها. سعيد موجود اهو، سعيد النقيب، انا فكرته ما زال على الفراش الوسير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزيت الجنه، احسن الله اليك اختي الفاضله. طيب، الحق بان المساله في هذا الباب على اننا نقول تفويت الاغراض. الوجه في هذا الباب تفويت الاغراض، هو اخذه عصيرا رده خلا، فوت الغرض. قد يكون لصاحب العصير له غرض في العصير، فتفويت الغرض هذا وقوع ضرر. وهذا الذي قلت عليه بان حاتم لما اتى به واسعا بعض الشيء، لو ضيقه لكان اسد. فلذلك قلنا القول الاول هو الصحيح، لكن ايضا القول الثاني فيه وجه. قال: ولو غصب خمرا فتخللت، صارت خلا. طبعا كلما وجدت مثلا عند المصنف في الكلام على الخمر وانها تتخلل، يقصد بذلك تخللت بنفسها. في المذهب بل هو على قول جميع اهل العلم انه لو تخللت بفعل صاحبها لا تجوز. ولان سلم لم يسمح للصحابه الذين كانت اموال اليتامى تحت ايديهم خمرا، ونزل التحريم، ومع ذلك لم يامرهم بتحويلها خلا. قال: لو غصب خمرا فتخللت، او جلد ميته فدبغه. فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه، يعني للمالك، لأنهما فرع ملكه، ولو تلف في يده لغرماهما. قيل: والثاني في مقابل الأصح أنهما للغاصب، لأنهما استحال عنده وليس بمال. والثالث الخل المالك دون الجلد، لأنه صار ما لا يفعله. والرابع العكس، أن الجلد يقتنى بخلاف الخمر. والصحيح الراجح في هذا كله هو الأول، وأن الخل لصاحب العصير، وأن الخل للمالك لأنها فرع ملكه، ولأن الجلد أيضا للمالك. طبعا وجهة النظر في هذا الباب هو إيش؟ هو يعني وجهة النظر في هذا الخلاف هو أنه لما غصب الخمر، الخمر ليس مالا متقوما وليس محترما، ولما أيضا غصب جلد الميتة، جلد الميتة دون الدباغ نجس، فليس بمعتبر. فلما تخللت الخمر صارت خلا، قالوا هي للغاصب، لأنها ما كانت متقومة وتحولت في يده فصارت له، وهذا إجحاف صراحة على صاحبها. هم قالوا لأن صاحبها أصالة لا يملكها، هي لا تمتلك وليست مالا متقوما. لكن لو نظرت بدقة النظر تقول بأن الخل فرع عن الخمر، والجلد المدبوغ الطاهر فرع عن الجلد النجس. فلما كان فرع عن عي، كان فرع عن أصل، أو كان فرعا عن أصل، وجب اقتناؤه. فلذلك قلنا هو للمالك، هو للمغصوب منه، هو للمالك. قال: طبعا هو للمالك إلا أن يسقطه الغاصب، إلا أن يسقطه المالك للغاصب فتكون له. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال المصنف: فصل زيادة المغصوب، فصل زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا كقصارة فلا شيء للغاصب بسببها. لما؟ للتعدي، لو صبغها أو شيء من ذلك فإنه زاد فيها. لو زاد بفعل منه، احنا قلنا عندنا قاعدة عامة مهمة جدا، ألا وهي بأن التصرف في ملك الغير تعدي، التصرف في ملك الغير تعدي، والغاصب فهو قد تصرف في ملك الغير فيكون متعديا. ففي الحالات بأسرها هو ضامن. هنا في قوله زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا كقصارة فلا شيء للغاصب بسببها لتعديه. وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن، يعني يقول انزع هذه القصارة، انزع هذا الصبغ، انزع هذا اللون وأتني به كما كان عندك. فإن لم يستطع قبله ولا شيء عليه، لأنه كان به الزيادة ولا النقص. والأصل أننا نقول بإزالة الضرر إن أريد، وهنا لا ضرر. قال وأرش النقص، فلو حصل به نقصا يبقى إذن وجب رده، لأنه عينه، وجب رد العين مع الأرش، وجب رد العين مع الأرش. لأنه يدخل في ضمانه كما بينا قبل ذلك. قال وإن كانت عينا كبناء وغراس كلف القلع، وهذا قد تكلمنا فيه قبل ذلك في مسائل الرهن وفي غيره. قال وإن كانت عينا كبناء وغراس كلف القلع، كلف القلع. فإن كلف الغاصب القلع أيضا عليه أرش ما نقص، لأنه عرق ظالم، لأنه عرق ظالم. قال وإن صبغ الثوب بصبغة وكان عينا لا تمويها وأمكن فصله، وأجب عليه أن يفصله، وأجب عليه أن يفصله وأجبر على ذلك كما يملك إجباره على إخراج الغراس. والثاني لا لما فيه من الضرر بخلاف الغراس، لأنه لا يضيع بالإخراج، وهذا ما نسبه القاضي إلى عامة الأصحاب. يعني الثاني قال لا يجبر على فصله، لأنه لو فصل الصبغ فإنه لا يمكث، لا ينتفع به، سيزول ويكون قد أوقع الضرر على الغاصب. قلنا وقع الضرر عليه بما أوقعه ضررا على الآخرين بالتعدي، صار كذلك، فهو الآن يضمن بالتعدي، يده يد تعدي فيضمن على ذلك. لذلك قلنا أنه يجبر على الفصل، لأنه مأمور شرعا أن يرد ما غصبه على حاله، أن يرد ما غصبه على حاله. قال وإن لم يمكن، يعني لا يمكن فصل الصبغ عنه، إن لم يمكن الصبغ المعقود، فإن لم تزد قيمته، أي بأن كانت قيمة الثوب 10 فصارت بعد الصبغ 10، يعني لانخفاض الأسواق، فإنه لا شيء للغاصب فيه، ويأخذه يسترد لصاحبه لمالكه دون الأرش. لما؟ لأنه وإن كان في ذلك نقص فإن الثمن لم ينقص. فلا شيء للغاصب. وأيضا لا شيء لرب الثوب، يأخذ الثوب فقط عين ما له. وإن نقصت أي قيمته بأن صار بعدما كان 10 صار 5، لازمه الأرش، يرده، يرد العين، ويرد العين ويجبر النقص، فيرد العين ويرد 5 دراهم. قال وإن زادت بأن صار سوي 20، يبقى إذن صار الأمر شركة، صار الأمر شركة، وهو شركة بين الاثنين، بين صاحب الثوب وبين الغاصب الذي صبغه. فإن كان النقص وجب الأرش، وإن كانت الزيادة صار شريكا معه. فإن باعه هو ب20، باعه فأعطاه 10 وأخذ 10، يعني صار شريكا معه في مسألة الصبغ. وإن كان حقا لو نظرنا ودققنا النظر بأن تصرفه تعدي، تصرفه أصلا تعدي، حتى وإن زاد المغصوب زاد بالصبغ سعرا في السوق، قلنا حتى ولو زاد هو متعدي أصالة، فكيف يكون شريكا؟ فما الوجهة الفقهية في الشراكة هنا مع أنه متعدي؟ وقلنا وتصرف الغير، التصرف في ملك الغير تعدي حتى لو كان بالزيادة، لكن شوف هنا يعني أيضا قلنا صار شريكا، فما الوجهة الفقهية؟ ما النظر الفقهية في هذا الباب؟ ما أتوا بها. كان الله في عونك، شكر الله لك حرصك على الطلب، جزاك الله خير. أريد رجل فقية هنا، طيب وين الوجه الفقهية؟ ما هو متعدي بعمله هذا، هو متعدي بهذا العمل، وين الوجه الفقهية؟ ها ما زلت أنا أبحث عن الوجه الفقهية. نعم هو زاد، زاد بعمله زاد. أيوة ما الوجه الفقهية في ذلك؟ ما زلت أبحث عن الوجه الفقهية، لا سيما وأنا قلت بأنه متعدي في تصرفه. طيب يمكن أن يقال في ذلك الوجه الفقهية، انظروا إلى عدل الشريعة، عدل الشريعة في هذا الباب، أنه ولو كان غاصبا يحاسب على غصبه، ولكن الإنصاف والعدل أنه لا يهدر عمله، والضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. فانظر إلى وجه الوجه الشرعية الدقيقة في هذا الباب، نظر الشرع بالإنصاف مع أنه متعدي، وفي التعدي رد، رد وضمن، وضامن بالتعدي، ولما عمل ما أهدر الشرع عمله، ما أهدره، ما ضيعه، أنصف واعتبره، أنصف واعتبره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. فهنا الشرع، فالشرع هنا بين الشرع ذلك على عين الإنصاف والعدل، وأن الضرر لا يزال بالضرر. نعم. قال المصنف: فصل. ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز لزمه وإن شق. يعني خلط الزيت بالماء، وهذا يمكن فصله، وجب فصله، ولو ومع الفصل لو حدث النقص فوجب عليه رد العين مع عرش النقص، وجب عليه رد العين مع عرش النقص. أما هذا إذا أمكن التمييز، فإن تعذر التمييز فالمذهب أنه كالتالف فلو تغيره تغريمه. مثال ذلك: لبن خلطه بماء كثير، هذا لا يمكن فصله، يصعب. ففي الأصح ففي المذهب له تغريمه، سواء خلطه بأجود أو بأردى. وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط. نعم. قال: ولو غصب خشبة وبنى عليها أخرجت، أي ولو تلف على الغاصب بسببه أضعاف قيمته للتعدي. شوف هنا الآن نظر إلى يد التعدي هنا لما لم يستطع أن يسوي الأمر بينهم. وهذا إن لم تعفن فإن عفنت فهي هالكة. وأيضا الأجر هو الطوب الذي يبني به، واللبن اللهم إلا أن تعفن، إلا أن يخاف تلف نفس أو مال معصوم معصومين، أن كانت في لجة، لجة البحر والخشب في أسفلها لحرمتها، وله أمد ينتظر، وله المطالبة بالقيمة الحيلولة. أما إذا كانت سفينة على الشط أو بقربه رقاق نزع، قال الماردي يعني نزع هذه الخشبة لا يبقيها، والمعصوم من المال يحترز به عن مال الحرب، وهذا الذي بيناه في مسألة المال المحترم من غيره. إذن في الغصب كما قلنا سواء زيادة أو نقصان، الأصل أننا لابد أن نحافظ على مال المالك وأن يرد بعينه، وإن وجد ناقصا فيكون الأرش، وإن وجد ولكنه على مشارف التلف حسبناه تالفا، وصار مضمونا بالمثل أو بالقيمة على كليات المسائل التي بيناها قبل ذلك. هو الخلاف عنا بين العلماء في هذه المسألة أنه لو خرج وقت الصلاة فأراد أن يقضيها، هل يقضيها على ما عليه إن كان مسافرا فيقضيها سفرا يعني قصرا، أو يقضيها حضرا؟ الأصح في هذا الباب أين كان هو، إن كان في السفر وإن كان في السفر فله أن يقضيها سفرا، وإن كان في الحضر يقضيها حضرا. حال القضاء إن كان في الحضر وهي فاتته في السفر، غلبوا هنا العلماء الحاضر على المبيح وقالوا بالاحتياط على أساس أن الأصل أنها 4 ركعات، وأنا صراحة أقول بهذا، وإن كان القول الثاني وأنا أقول بذلك، وإلا فالأصح أنه يعني يبقى في هذا الباب على التأصيل العام بأن الصلاة 4. نعم. تاني قلت لك بأن احنا بنقول على الأصل في هذا الباب أنه يصليها 4 إن كان في الحضر، وإن كانت المقضية كانت في السفر، وإن كان في السفر والوقت ذهب منه سفرا له أن يقضيها قصرا، له أن يقضيها قصرا. هذا التفريق بينهما. هو الكلام هنا في هذا الباب أنه لو كان المسألة على السبق في الثوب هو ينظر فيه أولا إن كانت زيادة أو نقصان، فإن كانت في زيادة في هذا الباب الزيادة لابد فيها من الفصل، يعني أولا إذا سبغه ولو زادت قلنا الأصل أن الغاصب متعدي، وقد يقول المالك هو بذلك فوت علي غرضا مهما كنت أريده في الثوب، فذلك نقول له انزع الغصب. فلو كان ينزع قال العلماء ينزع لحق المالك، لكن العين الأخرى قالت لا ينزع لأن هذا ضرر لا يزال بالضرر، فيأخذ ما كلفه فيه، ولأن الغرس قد يقلع ويبقى، الغرس يقلع ويبقى فلا يقع الضرر عليه، ولما يكون بالقلع هناك نقص، لما يكون قلع هناك نقص فوجب أن يزيل النقص بالأرش، فإذا المسألة هنا في مسألة المغصوب إن كان على لو قلنا بالثوب على الصبغ فإن كان يزال أو لا يزال فيها حكم، لأن المسألة كلها على مسألة حتى لو يزال لو فيها نقص إذن عليه الأرش، ولا نقول بالإزالة. لما؟ لأن لو قلنا بالإزالة سيضيع كل ما تكلفه الغاصب ونحن لا نزيل الضرر بضرر، فنقول له إما أن تعطيه زيادة الصبغ وإما أن تتصرف في الثوب ويكون بينك وبينه، هذا الأصل، وإن لم يكن يزال كان شريكا في ثوبه. قال الدكتور من كتب له الحج هل ينوي من خروجه من البيت شيء؟ كيف ينوي من خروجه من البيت؟ هو ينوي الحج، كيف ينوي يعني؟ تقصد الأداب السابقة أم؟ أنا مش فاهم السؤال دكتور تامر، ما معنى هل ينوي من خروجه من البيت شيء؟ هو رجل خرج من بيته للحج، ما سؤالك دكتور تامر؟ ما سؤالك؟ يعني إيه ينوي من خروجه من بيته؟ يخرج ينوي إيش؟ ينوي الحج تقصد؟ الأرش بالشين، ما معنى الأرش؟ يعني النقص، يعني هي مثلا كانت ب100 وبعد ما تصرف فيها نقصت إلى 80، الأرش هنا معنى النقص اللي هو جبر الكسر اللي هو تغريمه ما يصل به إلى ثمنه، من شعر بطمأنينة وخشوع وسكينة بعدما فعل عمل طاعة هل يسجد؟ لا يشرع له ذلك، لا يشرع له ذلك. عليكم السلام وبركاته صالح، حفظك ربي. كيف لماذا لم يشرع لك ذلك؟ مسألة سجود الشكر على نعمة مستحدثة في هذا الباب، وأنت مأمورة شرعا أن تشعري أن تستجلبي السكينة والوقار عند الصلاة لتشعري بالطمأنينة. نعم. هل ينتوي الحج أم ينتظر حين يشرع في المناسك؟ هو طبعا يخرج من بيته على نية الحج يا دكتور تامر، وعندما يمر بالميقات يلبي، وهذه هذه هنا التلبية هي النية هنا. هذه الأمور على النعمة التي يسجد لها هي النعمة المستجدة المستحدثة. النعمة التي يسجد لها المرء هي النعمة المستجدة المستحدثة، لا كل نعمة. نعم.